بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. النهارده هنسهر مع اكبر الزهور حجما واعجب زهره واغرب ما في مملكه النبات على الاطلاق. عالم النبات اليوناني القديم لانيس سماها بروتياس، سمى الزهره دي بروتياس. بروتياس ده اسم إله إغريقي كان بيتنكر في ألف صورة وصورة حتى لا يتعرف عليه أحد. والزهرة دي بالمثل نلاقيها في 135 نوع، ما فيش نوع زي التاني أبدا. الزهرة دي أصلا ابتدت في أفريقيا الاستوائية وبعدين امتدت جنوبا لغاية ما استقرت في جنوب أفريقيا وفي مدينة الكاب، في منها 69 نوع. أما فأنواعها إطلاقا فبلغت 135 نوع. الزهرة دي يعني نوع من المحضن أو العش أو البيت أو المنتدى أو المطعم لأكثر من 1000 حشرة، ده غير العناكب والطيور. حجمها ضخم زي التورتة الكبيرة، وهي بتدعو الضيوف من كل نوع بروائحها وألوانها ورحيقها، فبينزل عليها الزائرين من كل الألوان. والحكمة في الحكاية دي ان هم بيأدوا وظيفة، لان هم بيلقحوا الزهرة، والزهرة حريصة على ان يكون تلقحها من زهور اخرى مش من داخلها. يعني بتفضل زواج الاجانب وضد زواج الاقارب، لان الزهرة ولو انها اسمها زهرة لكن في الحقيقة هي اكتر من مئات الزهيرات جوه ما بين بتلتها، في مئات الزهيرات كل واحدة منهم فيها عضو تأنيس وعضو تسكير، وهي ما تحبش ان التلقيح يجي لها من جواها هي. وعشان كده ربنا خلقها خلقة غريبة جدا، ان عضو التأنيس فيها ينمو بسرعة فيسبق عضو التسكير، عضو التسكير ما يحصلوش وبالتالي ما يقدرش يلقحه. فإذا كان لابد من التلقيح لازم تيجي من ظهور من بره، جايبها الحشرات على رجليها بقى حبوب التلقيح وتلقح. فده نظام عشان ما يحصلش سيلف بولينيشن، او اللي انا بسميه زواج الاخوة، ان اللي يحصل دايما يكون كروس بولينيشن، يعني تلقيح من الخارج. فاذا الزهرة محتاجة لجيوش من الحشرات، لانها قد كده الزهرة، جيوش من الحشرات تيجي وعلى رجليها الحبوب اللقاح وتلقح الزهرة. وبالتالي الزهرة عملت هذا الطبق الغريب المثير للشهية من الرحيق والروائح والألوان، وكانت النتيجة انها تحولت الى نوع من النايت كلاب او الدي كلاب. ليل نهار تلاقي فيها اكثر من 1000 حشرة غير العناكب وغير الطيور. من الزوار تلاقي النحلة، نحلة العسل، يعني بتعدي على أكثر من 500 زهرة في اليوم، تجمع رحيق وتجمع حبوب لقاح في السلال اللي حطها على دراعها. النحلة عندها سلة كده مخصوصة على دراعها بتملاها حبوب لقاح علشان تعمل منها خبز النحل. وبالإضافة إلى النحلة المعروفة بتاع العسل، في نحلة تانية اللي بيسموها سوليتري بي او النحلة الوحيدة، ده نوع من النحلة اللي هو نحل هلاس اعزب، ملوش لا خلية ولا مجتمع ولا بيعيش في نظام، انما كل نحلة هايمة كده على مزاجها كل يوم تبات في ورقة او على زهرة. فبرضو ده من الضيوف الزهرة دي. ومن الضيوف ايضا الخنفس الاخضر او جرين بروتيا بيتل. ده خنفس عجيب، بيجي هو والحشية بتاعته، الحشية بتاعته عبارة عن آلاف الحشرات الصغيرة، بتلحسه وتنظفه وتاكل الفضلات منه بتقوم على خدمته. الخنفس ده ضخم لدرجة انه هو عشان ياخد نفس ويطير بيشد الهواء والاكسجين في العروق بتاعته وبيرتفع درجة حرارته 12 درجة وبعدين يبقى في السعادة مستعد للطيران فيرفرف ويطير بطنين عالي. وفي نفس الوقت بيحتاج لطاقة هائلة فلازم يأكل عسل ورحيق وحبوب لقاح للنهار وبيستهلك كميات كبيرة وفي الواقع ضرره أكتر من نفعه بالنسبة للزهرة دي لأنه مخرب. من الزوار هذه الزهرة فرس النبي وده بيجي عشان يصطاد فهو حشرة انتهازية تلاقي مجمع حشرات كبير فأكبر فرصة إنها تصطاد وتطلع لها بأكلة. طبعا ده غير العناكب وغير الديدان وغير الطيور في عصافير غاوية بالذات نوع معين بيجي لنوع من ظهور اللي هو بروتيا نيتيدا ونوع تاني اسمه طائر السكر ده بيجي لنوع من البروتيا اسمه بروتيا ناريفوليا والأنثى بتعشش في البروتيا ناريفوليا دي وبتبيض بالطين ترقد عليهم أسبوعين بينما الذكر قاعد يحرسها ويغني وله ديل طويل جميل يقعد يتعايق بيه طول الوقت. وبنلاحظ ان الأنثى طول النهار بتدور تجري تصطاد الحشرات من الهواء تلقطهم من الهواء كده عشان تطعم الصغار وكل كتكوت لازم تأكله 30 وجبة في اليوم. فيما على ذلك العصافير العادية بتيجي تشرب عسل رحيق. ومن هذه الزهور في زهور بتتفتح بالليل اللي هي اسمها بروتيا أمبيكسيكوريس وفي أيضا زهور جبلية تنمو عند سفح الجبل على الأرض اللي هي بروتيا يومي فلورا ودي برضو بتتفتح بالليل. لكن أعجب نوع من هذه الزهرة اللي هي البروتياس أعجب نوع وممكن أعجب ما في عالم النبات كله هي البروتيا ريبنز. الزهرة دي عجيبة بعد ما تتلقح تضم البتلات والأوراق بتاعتها وتنكمش وتجف وتضمر وتبقى زي التابوت الخشبي وتستمر في حالة بيات كامل وكمون في هذا التابوت أو الكفن مش سنة ولا اتنين ولا تلاتة 20 سنة في انتظار حادث الميلاد. ايه حادث الميلاد ده؟ حادث الميلاد ده بيبقى حادث درامي وهو ان تشتعل النار في هذه الزهرة وتشويها زي كوز الذرة وتسمع انت الذرة بتاعتها بتطقطق وبعد ما تشوي وتقع على الارض وتتفسخ الظرف يظهر الكنز المخبوء اللي جوه الزهرة. الكنز ده عبارة عن البذور وبنكتشف انها البذور سليمة كل بذرة لها براشوت من الشعر والرياح تاخد هذه البذور وتنقلها لأماكن بعيدة فتقع على الأرض المبتلة وتنمو إلى زهور جديدة وتستمر الحياة وتستمر دورة الزهرة. زهرة غريبة تولد من النار، زهرة خلقت للنار وبعثها مرتبط بالنار وميلادها مرتبط بالنار واستمرار حياتها مرتبط بالنار. أحد أعجيب عالم النبات. ونشوف مع بعض هذه الزهرة دي زهرة البروتيا ريبنز بتأكلها النيران ومن خلال هذه النيران هيقدر لهذه الزهرة أن تولد من جديد ويكون لها نسل وتستمر حياتها. قلنا إن هذه الزهور موجودة في جنوب أفريقيا وفي مدينة الكاب بالذات وان هي اكبر ظهور معروفة اللي احنا شايفينها ديا بروتيا ام السنيرويدس اسمها كده، معروفين كل واحدة بالاسم، كل نوع معروف باسمه. دي بروتيا نارفوليا، فكل زهرة من دول معروفة، وزي ما احنا شايفين انها في النص بيبقى فيه الزهيرات، وعلى الجوانب البتلات دي عبارة عن أوراق متحورة وألوانها جميلة. شايفين الحشرات جوه ازاي؟ كل ما يخطر على بالك من أنواع الحشرات. كله جاي عشان يدوق الترطاية الجميلة دي، وهي بتساعد على الحكاية دي وتعلن عن نفسها وتدعوهم اتفضلوا عندنا أكل مستمر وعرض مستمر. ده عنكبوت، ده الخنفس الشهير. هي ابتدت في أواسط أفريقيا هذا النوع من الزهور، ثم زحف جنوبا حتى مدينة الكاب، واستعمر مدينة الكاب، وفي الكاب وحدها 69 موديل من هذه الزهرة. الزهرة تنتعش في موسم الأمطار وتنمو. شوف جمال الوردة وحجمها قد ايه. هي دي السنيرويدس. ما تنزعجش من الأمطار، بتنبسط. كل واحدة نوع، وكل واحدة شكل، وكل واحدة لها اسم لاتيني خاص بيها. دي بروتيا نيتيدا، دي بروتيا أوريا عاملة زي شعاع الشمس. بنشوف في الوسط كومة من الزهيرات أو الوريدات، كل وريدة فيها عضو، وحوالين الوريدات دي فيه بقى إيه؟ البراكتس أو الوريقات المتحورة الكبيرة الملونة دي. دي اللي هي أعضاء التسكير. دي الوريقات اللي هي البراكتس مضمومة، ودول الوريقات مفتحين. دي ماجنيفيكا يعني العظيمة، بروتيا ماجنيفيكا. تسعة وستين نوع، كل واحدة معروفة بالاسم. دي الزهرة اللي بتتفتح بالليل، اسمها بروتيا امبيكسيكوريس. شوف التفتح الغريب، شيء جميل. اهو ده بقى عضو التأنيس، زي ما قلنا بيسبق كل الاعضاء اللي تحت دي، اعضاء تسكير دي اللي بتعمل حبوب اللقاح، بينما العضو التأنيس هو الطويل الرفيع لغاية ما نوصل لاخره. هنلاقي الميسم في الآخر خالص، ده الميسم ده هي اللي هتخش منه حبة اللقاح. فما فيش أمل إلا من تلقيح خارجي عن طريق أرجل الحشرات اللي هي جاية ومليانة حبوب لقاح من الزهور الأخرى، بينما الحبوب اللقاح بتاع نفس الوردة اللي هي تحت دي ما بتوصلش. وهنا الحكمة بقى الإلهية، إن ما يحصلش زواج أخوات، لأن ده الزواج بيؤدي إلى ضعف النسل. دي يعني الميسم بتاع عضو التأنيس. ودي البروتيا وهي بتتفتح، شوفوا الجمال. يعني فعلا العالم النباتي الإغريقي دالانياس كان ذكي لما بيسميها باسم الإله بتاعه اللي بيتخفى في ألف صورة وصورة عشان ما يعرفوش حد، لأن هي فعلا بتظهر في ألف صورة وصورة وما فيش صورة زي التاني. شوفوا الرحيق حلو إزاي، عسل بقى. شوف الإغراء وتيجي النحلة جري. طبعا النحلة بتعدي على حوالي 500 زهرة من بروتيا كل يوم عشان تجمع رحيق وعشان تجمع حبوب لقاح. وهنشوفها ساعات بتفلق الوريدات وتسرق حبوب اللقاح منها. دي اللي هي بروتيا ريبنز، بيبقى العسل بتاعها بره في خارج من الكسرة والسخاء لدرجة انه هو بيسيح بره، فتيجي الحشرات تلحس الزهرة من الخارج. لكن هنا لابد ان يخشهم، هيخشهم ورجلهم مليانة حبوب لقاح، فحيلقحوا مياسم الايه اعضاء التأنيس. هنشوف هنا النحلة وهي بتفتح الوريدة وتسرق حبوب اللقاح منها. شوف بتكنس الحبوب اللقاح ازاي، هنشوف صورة مكبرة للحكاية دي. شوفوا ازاي بتكنس بقى حبوب اللقاح ازاي، تكنسها وتاخدها تشيلها معاها في ايه، في سلة اللقاح، اهي السلة اللي على دراعها الشمال دي، سلة على كل دراع سلة، عشان هتعمل منه خبز النحل. شوفوا هنا بتتسلل بقى، بتفتح الوريدات وبعدين عشان تاخد من جواها حبوب اللقاح. ده اللي هي النحل الهلاس اللي ملوش لا عيلة ولا مجتمع ولا خلية ولا أي حاجة من دول. ده نحل بقى كده مفرد وحيد، كل ليلة يبات في زهرة، مش عاوز يقلب دماغه بأنه يبقى له عيلة أو نسل أو خلية أو مجتمع. وده فرس النبي اللي هو جاي في رحلة انتهازية عشان يصطاد. يعني بالنسبة له الزهرة دي ساحة قتال من كتر الحشرات اللي ايه بتجيلها. فهنا فعلا رقم وحده وحيهجم عليها، هوب خلاص ياكل له أكلة بلوشي ويفطر آخر فطار وغيرها في ألف، عايش مشكلة بيمزمز إزاي، جراح فظيع. ده ما بيقدمش أي فايدة تذكر للزهرة، لكن هو بيطلع المستفيد. هنشوف في الزهرة دي الخنفس الأخضر اللي هو جرين بروتيا بيتل، مدمر ومخرب وبيستهلك كميات كبيرة جدا من الرحيق ومن الحبوب اللقاح. وقاعد لما بينزلوا كده بالعشرة 12 على الزهرة بيفسلوا فيها، وبتبقى في الواقع ضرره أكتر من فوائده. وقلنا ان هو بيحتاج لطاقة كبيرة جدا عشان يطير، فلازم ياخد نفس، ولما بياخد نفس ويملأ اكسجين بيترتفع درجة حرارته 12 درجة، وبيقدر يعمل تيك اوف. شوف طالع ازاي من البروتيا ناريفوليا. هنشوف منظر غريب عن الحشية بتاعت الايه هذا الخنفس. هناخد بالنا هنا، بص كويس، شوفوا بيعمل ايه، بيسرق حبوب اللقاح، هنا ملعون، بيفتح الوريدات ويسرق حبوب اللقاح، اكال وعنده نهم وما فيش حاجه تكفيه، وواضح انه فعلا كسر كتير من ال، شوفوا بقى الحجر، شوفوا الحشرات البيضه الرفيعه دي، مئات الحشرات دي، شوفوا بقى هيحصل ايه لما بيجي يحل عليهم الجرين بروتيا بيتل او الخنفس الاخضر، شوفوا دول هيعملوا ايه. هنلاقي منظر غريب جدا، كل الحشرات الصغيرة دي هتيجي كلها في جيش، شو ازاي غطوه كلهم، غطوه في كل حته، ودقنه ودراعته وظهره وبطنه، ويبتدوا بقى يلحسوا فيه ويحموه وينظفوه وياكلوا الفضلات بتاعته، هم بيعيشوا على هذه الفضلات. وفي مقابل عملية الحمام اللي بيحموها له، هو بياخدهم على ظهره ويطير بيهم من زهرة إلى أخرى، لأن هم ملهمش أجنحة، شوفوا تحت دقنه إزاي قاعدين يلفوا، شوفوا كميتهم قديه، عمالين ينظفوا ويأكلوا فضلات هذا الكائن العجيب، هو ده الجرين بروتيا بيتل والحشية بتاعته، بياخدهم بقى على ظهره ويوديهم إيه حشرة تانية، يوديهم زهرة تانية، وبذلك يجد فرصة في أكثر من زهرة، والغذائهم بتبقى المواد الميتة اللي بتفضل من طعام الحشرات. ده العصفرة في البروتيا نيتيدا، وبالذات بتفضل البروتيا نيتيدا لأن هي مليانة رحيق وغزيرة جدا في الرحيق، فبتدب من قرها وتشرب، وده برضو عصفور من نوع آخر. عالم، عالم فعلا. متحف، متحف عجيب. في بقى نوع من البروتيا اسمه البروتيا ناريفوليا، ده بقى هو الزهرة المفضلة لطائر السكر اللي بيسموه كيب شوجر بيرد، ده الذكر بديله الجميل دايما يتأنزح بديله ويرقص ويغني أغاني غزلية عشان اكتذاب الأنثى، والزهرته المفضلة هي البروتيا ناريفوليا، دي الأنثى عمالة تشرب رحيق. ممكن تلاقي حشرة فتاكلها. وبعدين هنشوفها تجمع حاجات عشان العش، عاوزة تبني عش. لما يقرب بمعاد وضع البيض ف بتبتدي تجمع اوراق وبذور عشان تعمل عشه. ده الذكر بالديل بتاعه دايما غاوي يتعايق ومش حاسس الا بنفسه، و تنافس بينه وبين الذكور على الإناث. وكل همه ان هو يغني ويتعايق وبيعمل رقصات في الهواء بديله عشان لفت الانظار. هنا الانثى بتجمع اوراق وبتجمع بذور عشان هتعمل العش، ادي العش بتاعها. في وسط الاغصان شوف العش متستف ازاي من الاغصان والاوراق ومن البذور، بعدين هتبيض بيضتين وترقد عليهم. شوف هنا انها بتصطاد الحشرات من الهواء، فبقاها حشرات صغيره اهي اهو راح واكلها. لازم تجمع اكبر كميه من الاكل لانها هتبتدي ترقد على البيض. بعد اسبوعين بيفقس البيض، هي راقدة على البيض دلوقتي. بعد اسبوعين البيض بيفقس، الذكر طبعا ما مش على باله خالص، بيكتفي بالحراسة وانه يغني من بعيد وملوش دعوة، لا بيرقد على البيض ولا بيأكل العيال. شوف بقى الفأس البيض والأم بتأكل كل كتكوت 30 وجبة في اليوم، وبالتالي بتبقى في حالة مشوار أو مشاوير. شوف بتاخد الوساخة بتاعته ازاي، خدت الوساخة هترميها بره نظاف. العش لازم يبقى زي الفل. صاحبنا ده أخلى مسؤوليته خالص، الذكر ده الدنيا بتشتهي وزهرة النريفوليا في عزها، والأنثى عمالة تلم أنواع من الحشرات وراحيق وحبوب لقاح عشان تأكل الصغير النهم اللي بياكل 30 وجبة في اليوم وما بيشبعش. طبعا بينمو بسرعة وبعد 19 يوم بيبتدي يستقل بحياته ويبدأ مشواره. عامله له سلة غريبة أو شو، بتصطاد له حاجات ازاي من كل حتة ما بيشبعش. كبرى كبروا ويوقع برضه. على الجبل بنلاقي أنواع من الزهور اللي هي بتتفتح ليلا، اللي هي الهيومي فلورا، بروتيا هيومي فلورا. والواقع أن الزهرة دي حيرت العلماء لأنها بعيدة جدا عن الحشرات ومنعزلة في الجبل والطيور ما بتروح لهاش. طيب مين بيلقحها؟ فعملوا كمين ووضعوا الكاميرات وقعدوا يراقبوا عدة أيام إيه اللي بيحصل لهذه الزهرة اللي هي بعيدة عن الدخلاء وعن الضيوف اللي في العادة بيلقحوا البروتية. لغاية يوم بالليل عند الفجر كده اكتشفوا هذا الزائر الغريب اللي هو فار الجبل الصغير. اتضح ان هو ده الزبون اللي بيجي ياكل ويلقح البروتية يومي فلورا، وبيحب في هذه الزهرة ريحة الرحيق المختمر بيحس بالريحة دي ويجيلها من آخر الدنيا، وبياكل ويشبع، حتى أوراق البراكتس بتاع الزهرة بياكلها، وياكل بعض الزهيرات وبعض البذور ويشرب رحيق، لكن في النهاية بيفضل من الزهرة كم كبير من الزهيرات الملقحة، كافي لأن الزهرة تجدد حياتها وتستمر في دورتها. صاحبنا الفردة بيمزمز، ومهما كل في النهاية بيفضل ما يكفي لأن تجدد الزهرة دورتها وحياتها. نمط غريب من تبادل المصالح يسموه إيكو سيستم، يعني كل جانب بيستفيد، هو يأكل ويشبع وهي تتلقح وتنمو. الأغرب حاجة بقى اللي هي حكينا عنها اللي هي بروتيا ريبنز، وديا لما تلقح تبتدي تضم البتلات بتاعتها زي الضرف، وتجف وتضمر وتنشف وتنتظر حادث الميلاد، ولن يكون هذا الحادث إلا أن يشب حريق، وإن ممكن تنتظر 20 سنة في هذا الكفن لغاية ما تيجي النار وتشويها زي كوز الذرة. شوفوا شويتها إزاي، بقت متفحمة تماما. شوفوا هيبتدي يتفسخ الظرف، وبعدين هتقع على الأرض، ونقول بأنها هلكت خلاص، ونبص عليها في الأرض، فإذا بالظرف اللي تفسخت كشفت عن الكنز المخبوء مليء بالبذور السليمة، كل بذرة لها باراشوت من الشعر، والرياح هتاخد هذه البذور إلى حيث تنمو وتجدد حياتها في زهرة جديدة عجيبة. حاجة عجيبة فعلا، ده أعجب ما في عالم النبات. شفنا في هذا النوع من الورد، وقفنا هنقف مع بعض وقفات كتيرة. أولا بنلاحظ ان رغم ان هي وردة واحدة، لكن فيها تنوع داخلي الى 135 موديل شفنا بعضه بالاسم: بروتيا السنيرويدس، بروتيا ماجنيفيكا، بروتيا امبيكسيكوريس، بروتيا ناريفوليا، بروتيا اوريا، بروتيا لاكتيكالر، بروتيا نيتيدا، بروتيا هوميفلورا، وأخيرا بروتيا ريبنز. ده بعض ما في موديلات هذه الزهرة. وفي الواقع يعني دي حاجة تستوقف النظر، إذا كانت زهرة واحدة تتنوع داخليا إلى كل الأنواع دي أو الموديلات دي، فما بال عالم النباتات الزهرية كله يبقى فيه كام زهرة. في الإحصاء الأخير إن النباتات الزهرية فيها 500,000 نوع مسجل كله بالاسم، فإذا كان كل نوع بينقسم جواه إلى 135 نوع آخر، اضرب ده في ده، يبقى معناها إن كتالوج الزهور لوحده ما بين 7 مليون و70 مليون موديل في كتالوج الأزهار لوحده. يعني عمركم شفتوا واحد بتاع أزياء يطلع 70 مليون موديل لفستان واحد؟ مش ممكن طبعا، لكن ده الفرق بين العبد والرب. إذا كان ده في كتالوج الزهور لوحده ما بين 7 مليون و70 مليون موديل، فما بال الأنواع الأخرى. قبل النباتات الزهرية كان فيه الصنوبريات والسرخسيات قبلها، وبعدين العشبيات والفطريات والطحالب شفنا ان الطحالب في البحر في الملي متر المكعب من البحر فيه 1500 طحلبة. وعد بقى بحر قد ايه، ده غير الطحالب اللي على البر واللي على الصخر واللي على لحاق الشجر. يعني سبحان الله، ده مين يعد ومين يحصي؟ عشان كده من اسماء الله انه المحصي، ان ما فيش حد يقدر يعد عليه. وقال عن البشر: هو الذي احصاهم وعدهم عدا، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. ودول البشر، لكن فيه اذا الوحوش حشرت، ده غير الوحوش بقى اللي هتحشر، وغير الجن، وغير ما نعلم وما لا نعلم من سكان السماوات، وغير الملأ الاعلى والجند ربنا سبحانه وتعالى في اليوم يوم الجمع ده، يبقى يوم شكله ايه ده؟ ده شيء رهيب. عشان كده ربنا دايما بيشيد بهذا اليوم، لان يوم تجلي من التجليات العظمى لعظمة ربنا سبحانه وتعالى وسعة ملكه. يقول لك: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. طبعا يعني هيبقى شيء مرعب انك تشوف الملك بتاع ربنا كله في هذا اليوم. احنا عدينا بس من الظهور 70 مليون موديل، الجي بي اس هالدين عالم البيولوجيا عد 250 الف خنفس، نوع خنفس، مش يعني 250 الف موديل من الخنافس، حاجة غريبة جدا. واضرب بقى في كل بقى المملكة دي، ايش السباع، ايش النمور، ايش القطط، ايش الكلاب، ايش بتاع. لما تتصور ان الوحوش دي تحشر بانواعها، المنظر يبقى شكله ايه يعني. وبعدين الملك له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، كل ده في اليوم الجمع ده، يبقى يوم شكله ايه؟ تجلي الواسع والعليم، من اسمائه انه الواسع والعليم. فالسعة من صفات الله والعلم، والسعة يعني شاهدها هو سعة المملكة نفسها، لا نهاية لإبداعاته. ففعلا يعني هيكون يوم، ربنا بيسمي يوم القيامة دي أسماء غريبة: يوم الفزع الأكبر، الصاخة، الحاقة، الرادفة، الراجفة، كل دي أسماء يعني. يعني طبعا كلمة حتى الجمع ده، إن أن يجمع الخلائق في يوم، وإن يشهد، إن يكون لنا شهود للملك كله. يا عشان كده هو الملك، وهو ملك الملوك. طبعا هذه السعة وهذا التنوع المذهل هو اللي حير العلماء وخلاهم يقولوا: الله، طب ايه الحكاية يا ترى؟ هم دول ذرية بعضها من بعض، ولا كل واحد يتخلق لوحده؟ وطلعت مدارس التطوريين من ناحية، ومدارس الجماعة بتوع الخلق المستقل من ناحية، وكان لنا حلقة كبيرة اتكلمنا فيها عن الخناقات بين المدرستين، ومش هنعيد، لكن هنرجع للوردة بتاعتنا، وحنقف وقفة تانية عند زهرة النار. الحقيقة زهرة النار مثال غريب جدا، مثال لكائن عشان يعيش ويتكاثر لازم يتشوي في النار، يتحرق ويتشوي في النار، ما بيموتش، بالعكس دي وسيلة لتجدده. فربنا بيضرب مثال عشان يقرب لأذهاننا برضه. يعني احنا دايما بنستعجب، يقول لك يا واحد يعني المجرمين دول والكفرة يبقوا خالدين في النار، يا يعني ليه هم يعني عملوا ايه يعني، وربنا يعني محتاج انه يعذبهم، وايه ذنبهم يعني، ايه يعني، طب ما يسامحهم، حاجات بالشكل ده. يعني ربنا بيضرب لنا مثل ان احيانا في كائنات خلقت للنار، وفي تناسب بينها وبين النار. صحيح احنا كبشر أبرار وأخيار وطيبين ومجرمين، شكلنا واحد، كل واحد برضو لهم مناخير وعينين وبق، بيلبس بدلة بيتكلم عربي كلنا من ناحية الشكل زي بعض، لكن من جوه بنختلف اختلاف فظيع جدا، لأن الإنسان المجرم والشرير بيبقى من جوه شعلة نار، حقد، كراهية، بغض، لدد، نقمة، حسد، شعلة نار جوه. يعني يوم ما ربنا كده يشيل من عليه الكسوة الطيني دي اللي هي البدن، لن يبقى منه إلا شعلة نار. والحقيقة إن ربنا بيسترنا من بره، بيستر البواطن بتاعتنا والحقائق بتاعتنا، بيسترها بالماسك ده اللي احنا لابسينه واللي زي بعضه، كله زي بعضه، لكن احنا مختلفين من جوه اختلاف اختلاف فلك عن فلك، وفيه اللي جواه ملك، وفيه اللي جواه شيطان، وفيه اللي جواه نار بالفعل، نار أيدة بالفعل، لكن مش باينة، لأن التوب الطيني ده مغطيها، ساعة ما ده يتشال كده ما يفضلش منه إلا شعلة نار. طب هتحطه فين إلا في النار؟ في تناسب بينه وبينه، هو إنسان مخلوق للنكد، والنكد حياته، النكد نفسه هو حياته. فده مثال، مثال ربنا بيضربه لنا عن كائنات خلقت للنار، وعشان تعيش لازم تتحرق وتتشوي، وده مرتبط بحياتها. فيعني وعشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن المجرمين في النار: وإنه لحق تخاصم أهل النار، يعني إنهم الناس هتتخاصم في النار وتتكلم وتشتم بعضها وتعتب على بعضها. فاحنا بنقول ازاي؟ طب ده النار دي الواحد ما يقدرش يقول فيها كلمة، يبقى فحمة. لا، ما تختلف الخلقة بقى، يعني هي الخلقة هتختلف، وهيبقى للإنسان بدن يتحمل انه يبقى في النار ويتكلم. طب ما هي الزهرة دي كانت في النار اهي وتشوت، واللي جوه الحياة اللي جوه سليمة. فبرضو دي أمثلة ربنا بيضربها لتصحيح المفاهيم. وبعدين احنا ما صحش ان احنا نستهين بالبني ادم ونقول طب يعني ايه البني ادم ده؟ البني ادم بالنسبه لربنا ده ذره، بالنسبه لربنا ده هبقى، يقوم ياخده يحطه في النار وهو يعني. لا لا، ده ربنا قال عن الانسان شيء كبير وشيء مهم، وربنا اسجد للانسان الملائكه وسخر له الكون وفتح له مغاليق وكنوز عالم الدنيا وسلمه الخلافة والتحكم في كل البيئة بأشكالها. فالإنسان مش بسيط. وبعدين البديل الآخر بقى أنه يستوي المجرم وضحيته، أنه ربنا بعد الموت يقدم لدول حفلة شاي، القاتل والمجني عليهم يكون آخرتهم يستوم في جنة الله وفي عدله، وده مستحيل أن يستوي القاتل والقتيل أو الأبيض والأسود. فإذا النار حق، فأنا بأكد لكم وبفكركم أن النار حق، وأنتوا شفتوها فعلا، أن في فعلا بعض الكائنات خلقت للنار وحياتها مرتبطة بالنار. ونرجو أن احنا ما نكونش من المخلوقات دي أبدا، لأن فيه بمثل ما ان في يعني ناس مخلوقين للنار، في ناس مخلوقين للجنة، وفي ناس من اهل الخير والمودة والرحمة والنفع، دايما وجودهم ايدهم خضرة في اي حتة يتوجدهم، يتوجد الازهار والاسمار والنفع وشفاء للمريض ومعونة للمحتاج. فنرجو ان احنا نكون من اهل الجنة وما نكونش ابدا من اهل النار، لأن النار ما هياش كلام، لا، النار حق. وربنا يحفظنا منها. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.